هل هناك من إرشاد حول المسح على الجوربين؟ نعم، يمسح عليهما يوما وليلة في حق المقيم، وثلاثة أيام بلياليها في حق المسافر إذا كان ساترين لمحل الفرض، الكعبين وما دونهما من القدم ساترين يعني صفيقين، فإنهما يمسح عليهما بشرط أن يكونا طاهرين مباحين لا مغصوبين ولا نجسين. المقصود أن إذا كان الجوربان أو الخفان طاهرين مباحين ساترين مسح عليهما يوم وليلة المقيم وثلاثة بلياليها المسافر إذا كان هذا على طهارة، إذا لبسهما على طهارة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.